بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال: ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي، فقال: حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: حدثني الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الحديث أو هذا الحديث عن عائشة من هذه الطرق المتعددة تتعلق بالرهن وثبوته، والرهن هو توثقة دين بعين، يعني معناها أن الدين الذي يكون على الإنسان يعني يوثقه يعني صاحب الدائن بأن يأخذ عينا تكون رهنا يعني يرهنه، وهذا الرهن إن حصل التسديد من المدين، وإلا فإنه يباع بعد ذلك ويأخذ حقه منه. فالرهن هو توثقة دين بعين، لأن هذه العين توثقة للاطمئنان إلى أن حقه محفوظ، وأنه لو أفلس أو أنه لو صار ما عنده شيء فإنه يأخذ حقه من هذه العين، فهو توثقة دين بعين. والدين جاء في القرآن بالنسبة للسفر: إن كنتم على سفر فرهان مقبوض، وإن كنتم على سفر فإن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ففيه ذكر السفر، ولكنه جاء في الحديث أو هذا الحديث ما يدل على أن الرهن كما يكون في السفر يكون في الحضر، ولهذا يعني يبوبون ويقولون الرهن في الحضر، لأن الرهن في السفر جاء القرآن فيه ولم يأتي في الحضر، ولكن السنة جاءت بالرهن في الحضر. هذا الحديث عن عائشة تقول فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما حصل من أصحابه، أو أنه ما طلب من أصحابه، أو أن أصحابه ما حصل منهم يعني شيء يتعلق بهذا، وأن نحتاج إلى اليهود إلى الاستدانة من يهودي ويعطي درعه رهنا. قيل في جواب ذلك أن هذا لبيان الحكم، يعني وأن مثل هذا سائغ، وأن الرهن يعني في الأصل ثابت مع المسلمين ومع اليهود، وإذا كان ثابتا مع اليهود ومع غير المسلمين فهو من باب أولى أن يكون مع المسلمين. وقيل في معنى ذلك أنه لم يكن أحد عنده شيء فاضل من قوته، يعني وكان عند هذا اليهودي زيادة فاضلة، فاشترى منه ورهنه. هذا مما قيل يعني في وجهه. ثم أيضا كونه ما أخذ من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يعني يشرفهم أن أن أن يخدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحققوا له ما يريد، ولا وهو لم يرد أن يشق عليهم أو يحرجهم أو يحصل يعني شيء يعني يشق عليهم، ولهذا تعامل مع اليهود في هذه المعاملة التي تفيد جوازها مع المسلمين ومع غير المسلمين، مع المسلمين ومع غير المسلمين. والرسول والصحابة رضي الله عنهم يشرفهم ويحرصون ويفرحون بأن يقدموا للرسول صلى الله عليه وسلم ما يشاءون وما يقدرون عليه، ولكن قد يكون أنه يعني ما عند أحد يعني شيء من هذا، وكما قيل في التوجيه الآخر أنه لم يكن هناك أحد عنده شيء زائد عن حاجته حتى يشترى، وكان عند ذلك اليهودي يعني شيء زائد فاشترى منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا فالرهن ثابت في الكتاب والسنة، ثابت في الكتاب بالنسبة للسفر، وثابت بالنسبة للسنة بالنسبة للحضر. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة ومحمد بن العلاء عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن المخزومي عن المخزومي المخزومي وهو المغيرة المغيرة بن سلمة نعم المغيرة بن سلمة المخزومي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثناه وبكر بن شيبة عن حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى. قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن عبد الله بن عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابن أبي نجيح قال حدثني عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم. قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسنادهم مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. وذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالسلام، والسلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، يعني أن المثمن يعني يكون موصوفا في الذمة، والثمن يقدم، الثمن يقدم ويؤجل المثمن، ولكن هذا المثمن موصوف بالذمة يعني بما يوضحه ويبينه، بما يوضحه ويبينه سواء كان من المكيلات أو الموزونات أو من غير ذلك من الأشياء التي يصلح فيها السلم، يعني فليس خاصا بالثمار وليس خاصا بال يعني بما يكون من النخل، وإنما يكون يعني في أشياء غائبة مضمونة، يعني في الذمة موصوفة وصفا يميزها عن غيرها، فهو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، وهذا عكس بيع الآجال الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن، بيع التقسيط وغير التقسيط، يعني كونه يعني يشتري سلعة ولا يعطيه ثمنها، يعني ثمنها يعطيه إياه فيما بعد، فالسلم هو عكس يعني بيع الآجال الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن، يشتري سلعة والثمن معروف ولكنه غائب يعني ليس بحاضر، إذن هذا هو السلم الذي هو مقابل لبيوع الآجال، السلم وتعجيل الثمن وتأجيل المثمن، وبيوع الآجال مثل بيع التقسيط وغيره تقديم المثمن وتأجيل الثمن، تقديم المثمن وتأجيل الثمن. الرسول عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلبون السنة والسنتين، فقال من أسلف في من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، يعني أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقديم الثمن وتعجيله يعني للبائع، ويعني تبقى يعني السلعة أو المسلم فيه يعني موصوفا في الذمة، يعني يؤديه له عند الوقت الذي يكون الاتفاق عليه. والسلم يقال له السلف، يقال السلم ويقال السلف ومعناهما واحد، وكما قلنا تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، ولكن الذي غلب تسميته في الحجاز السلف وتسميته في العراق السلف، وكلهما لفظان معناهما واحد ومؤداهما واحد. ويعني وقد يلتبس على الإنسان أيهما لغة أهل العراق وأيهما لغة أهل الحجاز، ويعني هناك طريقة يمكن أن يعرف بها لغة أهل الحجاز من لغة أهل العراق وهو لفظ حليف، لأن قدم المدينة وهم يسلفون، والمدينة يعني مكة المدينة في الحجاز، ومعنى ذلك أن السلف لغة أهل الحجاز. عندما يلتبس الأمر هل السلم لأهل الحجاز أو السلم أو لأهل العراق فإنه يتذكر لفظ الحديث وفيه ذكر الإسلاف، فإذا يكون لغة أهل العراق الحجاز السلف ولغة أهل العراق السلم. والحاصل أن السلف أو السلم جاءت به السنة وهو ثابت السنة، وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، لكن على وجه يكون موصوفا لا يكون هناك التباس واختلاف عند عند عند عند حصول تسليم المسلم فيه أو المسلم الذي يسلم فيه الذي هو الثمن المؤجل المثمن المؤجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة. الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير ولقبه الناقد. عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح. عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم عن ابن عباس. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث عن الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا يحيى بن يحيى ووكرم بن شيبة وإسماعيل بن سالم عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو كريب هذا في الإسناد هذا اللي راح الإسناد هذا اللي الإسناد اللي قال حدثنا أبو كريب وابن أبي عمر أيوة وابن أبي سالم اللي راح اللي فيه ابن سالم أين وشو؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شيبة وإسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن علي هذا ابن علي عن إيش عندك ابن عيينة هكذا موجود عندك ابن عيينة لكن قال النووي أن يعني في نسخة ابن ماهان أنه ابن علي ثم ذكر يعني ما يوضح أنه ابن علي وليس ابن عيينة وذلك أنه ذكر الأحاديث ثم ذكر يعني ما يتعلق بها وأشار يعني ما يدل على أن المقصود ابن علية الذي هو إسماعيل بن إبراهيم مقسم وليس ابن علية الذي هو سفيان ابن علية جاء في الإسناد الأول. شوف كلام النووي قال في نسخة ابن ماهان وهو صحيح هكذا وقع هكذا في نسخ بلادنا عن ابن عيينة وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجنودي وقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخ هؤلاء الثلاثة عن ابن علية وإسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ والصواب رواية ابن ماهان. قالوا ومن تأمل الباب عرف ذلك. قال القاضي لأن مسلم ذكر أول حديث ابن عيينة عن ابن أبي نجيح وفيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح وليس فيه ذكر الأجل ثم ذكر حديث ابن علية عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر إلى أجل معلوم ثم ذكر حديث سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح وقال بمثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الأجل. نعم يعني الأخير هذا يرجع للأول، واللي في الوسط يعني مثل بعض ليس بيذكر الأجل. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي عن سفيان، هو سفيان الثوري، إذا جاء عبد الرحمن المهدي أو وكيل أو يعني أو وكيع أو يحيى بن سعيد القطان أو غيرهم، الغالب أن أن أنه يكون بين المصنف وبين سفيان بن عيينة واسطتان، يعني بخلاف ابن عيينة، مع أن ابن عيينة متأخر الوفاة عن الثوري، لأن الثوري توفي 161 وأما ابن عيينة فوق 90 لأنه عمل وكان يعني غالبا أنه يأتي بينه وبين المصنف يعني واسطة، ولكن أنه يعني ابن ثوري يعني في بعض الأحيان يأتي بواسطة، ولكن الأغلب أن يكون بواسطتين، الأغلب أن يكون يعني بواسطتين. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد فإنك تحتكر، قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى. ثم ذكر هذا الحديث متعلقة بالاحتكار، المقصود ذلك احتكار الأقوات والأطعمة التي يكون للناس يعني حاجة ماسة بها، يعني هذا هو المعروف أنه احتكار الأطعمة والأقوات، وذلك بأن يكون يعني الأطعمة يعني قليلة فيأتي إنسان ويشتري يعني في وقت الغلاء يعني أشياء كثيرة ويختزنها يعني حتى يزيد غلاءها، فإن هذا يعني لا يسوق ولا يجوز، وأما إذا اشتراها في وقت الرخص وأبقاها يعني حتى يأتي وقت يعني الناس يكون بحاجة إليها مثل شراء التمور يعني في وقت الرطب وتخزينها حتى إذا جاء الوقت الذي يعني يحتاج أكثر فيها مثل رمضان وغيره ثم باعها فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يحتكر شيء الناس بحاجة إليه في وقت الاحتكار، يعني في وقت كونه يعني يحتكره كونه يدكره ويخزنه، وأما الشيء الذي الناس يعني متوفر عندهم واشترى في وقت الرخص والناس يعني يشرون والسلع عندهم يعني موجودة وليس فيه يعني فقدان يعني هذه الأطعمة من السوق فإن هذا لا بأس به، وإنما الذي فيه بأس أن يكون للناس حاجة ثم يحتكره والناس بحاجة، فإنه يلزم لأن يخرج هذا الذي عنده يعني ويبيعه على الناس حتى يستفيد منه ولا يعني يتركه حتى يزيد الغلاء والناس في مسغبة وفي حاجة شديدة. فقوله لا يحتكر إلا خاطئ، الخاطئ هو الآثم يعني الذي يكون آثما لأنه ألحق الضرر بالمسلمين وألحق الضرر يعني في أصحاب الحاجات في أطعمتهم وأرزاقهم فيعني وهم في حاجة إلى ذلك فيعمل على ادخارها وتخزينها والناس في أشد الحاجة إليها، فمثل هذا يلزم بأن يخرج ما عنده ويبيعه ولا يحول بين الناس وبين الاستفادة منه وبين سد عوزهم وسد حاجتهم. قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب عن سليمان عن ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أو بن أبي معمر. طيب الآن قالوا لسعيد إنك تحتكر. نعم نعم جاء في الحديث أنه قال تحتكر، وقال أو جاء أنه يحتكر الزيت، والزيت كما هو معلوم ليس من الأغذية التي الناس يعني يقتاتونها، وإنما هو يعني شيء يعني يفيد في الأطعمة، ولكنه ليس طعاما. الناس يعني لو كان عندهم زيت ما يشربونه ويسد حاجتهم، لكنه يعني الكلام على الأطعمة التي هي التي يعني محذورة، هذا على اعتبار أنه ليس من الأطعمة التي هي أقوات الناس. فإذا يعني يكون هذا الذي ذكر فيما يتعلق بالصحابي وبياد التابعي إنما هو بشيء ليس من قبيل الأقوات. إذن ما يسمى احتكار إلا خاص بالقوت. نعم بالقوت نعم. لكن قد يكون يعني إذا كان الناس يعني في الألبسة أيضا، قد يكون الناس يعني لو كانت الألبسة فقدت وأن ما يوجد إلا ألبسة معينة وتكون عند شخص معين، فإنه يلزم أن يبيعها على الناس يعني، ولا يبقى الناس يعني يتعرون لأنهم ما وجدوا وهي محزنة عندهم، قد يكون مثل هذا للضرورة. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا. هذا إبراهيم هو إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق الذي هو راوي كتاب مسلم عن مسلم، وهذا يعني يأتي مرة قريبا يعني مثيل لهذا، وهو أنه يعني إبراهيم بن سفيان قال بعض أصحابنا، يعني مسلم قال بعض أصحابنا، وهذا يعني يقول أنه مقطوع وهو ليس مقطوع، والحقيقة هذا مجهول، لأن قول بعض أصحابنا ما فيه انقطاع، فيه اتصال، لكن هذا البعض مبهم ومجهول يعني غير معروف، و يعني فهو متصل، ولكن هذا لا يؤثر في مسلم لأن هذا ذكره تبعا واستشهادا، وإلا فإن الحديث الكثيرة التي سبقت مسند عند مسلم تغني عنه. وأيضا يعني هذا جاء يعني عند أبي داود يعني متصلا، وذكر هذا المبهم الذي عند مسلم وهو عوف بن بقية، كذا من عوف بن بقية يعني عند أبي داود في إسناده. نعم يعني معناه أن هذا الذي أبهم قد عرف، ولكن لا يضر ذهاما عند مسلم، لأن مسلم ما ذكره اعتمادا عليه، وإنما ذكر قدره أحاديث أو طرق متعددة تغني عنه لو لم يأتي به. لو لم يأتي به يعني هذا الذي يعني الذي ذكره يعني بهذه الجهالة يعني لا يؤثر، لأن الحديث قبل فيها تسمية شيوخه الذين رواه متصلا. وهب بن بقية. وهب بن بقية. نعم وهب بن بقية. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالحلف بالبيع، وأن الإنسان يعني يبيع بدون أن يحلف، ولا يعني يغر الناس بكثرة حلفه، وأنهم يعني كونه يحلف يعني قد يجعل بعض الناس يغتر بكثرة الحلف ويقدم على شيء من أجل حلفه، لكن الإنسان يعني يبيع ولا يحلف ويبتعد عن الحلف. وقال وقد بين عليه الصلاة في هذا الحديث أن الحلف يعني منفقة للسلعة ممحقة للكسب، ممحقة للكسب يعني معناها أنه ينفق بمعنى أنه يرغب، وفي تنفيق البضاعة والترغيب بها، ويجعل المشتري إذا سمع كثرة الحلف يقدم على الشراء ولكنه يمحق البركة، ولكنه يمحق البركة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انفقت للسلعة ما انحقت للكسب. الحليف منفقة للسلعة منفقة للربح، منفقة للربح الذي هو يعني الذي يبحث عنه البائع، لأن البائع يبيع يريد الربح، فيكون منفقة للربح، يعني هذا الربح الذي قد يحصله قد يعني ما يكون في بركة، تنزع منه البركة. إياكم وكثرة الحليف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. نعم، ينفق يعني يرقب، يرقب للسلعة، ولكنه في النهاية يمحق، يمحق البركة. هذا إذا كان يعني على وجه الصدق. نعم. الآن النهي. إيه حتى لو كان صادقا لا يحلف. لو كان صادقا لا يحلف. كيف إذا لا كان؟ لا يعود نفسه الحلف. أما إذا كان كاذبا هذا يعني سوء على سوء وشر على شر وضر على ضرر. قال حدثنا يعني ورد في حديث آخر يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة كذا فيه، قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال حدثنا ومعلوم أن التنفيق يعني لا يجوز لا بالحلف صادقا ولا كاذبا، ولكن إذا كان كاذبا يكون أشد وأعظم. قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يعني يعودون أبنائهم على كثر عدم الحلف. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني أدبونهم على أنهم يعني يعظمون اليمين، وأن الواحد ما يتهاون باليمين، وأن يعني يطلق لسانه بها. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب عن أبي صفوان الأموي، هو عبد الله بن سعيد بن عبد الملك. نعم. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سر و حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد العيلي وابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله الزهري. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخوانا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالشفعة، والشفعة يعني جاءت في هذه الأحاديث تتعلق بالشيء الذي يعني يتعلق بالأراضي والبيوت، ويعني والنص يعني جاء فيها بهذه الأحاديث، وأن أن أنها بشيء الذي لم يقسم، وأما إذا قسمت وصار كل عارف نصيبه وإنما صاروا جيران، يعني كل واحد مع صاحبه جارا لا شريكا، الشريك كل قطعة أو كل جزء من الأرض له نصيب فيه ما دام لم يقسم، أي يعني شبر من الأرض المشتركة فلكل واحد منه نصيب لأنه مشاع وغير معروف. لكن إذا حصلت القسمة وعرف هذا نصيبه وهذا نصيبه وذكرت الحدود فإن عند ذلك لا شفعة لأن هذا مستقل بما هذا المستقل. والشفعة إنما جاءت لدفع الضرر, يعني يكون إنسان عند شريك ثم يروح يبيع على آخر فإن قد يأتي شريك جديد يعني مؤذي, فشرع أو جاءت الشريعة بأن الشفعة للشريك الذي يعني هو الذي باع شريكه, يعني له أن يشفع في حق شريكه الذي باعه وجاءت السنة في هذا الحديث على أنه يؤذن شريكه, يعني أنه سيبيع, أنه يؤذن شريكه بأنه سيبيع إذا كان يريد وهو يشتري. ويعني من العلماء من قال أنه لو آذنه ولم يعني يقطع بشيء أو لم يعني يقدم فإنه إذا باع شريكه له الشفعة, لأنه لو لأنه قد يغليه عليه وقد يحد عليه بغلاء وقد يعني يطمع فيه على اعتبار أنه شريك له أنه يعني أنه يأخذه بغلاء. فيعني أجاز بعض أهل العلم أنه لو قال له ولم يبدي رغبة في الشراء وبعد ذلك باع فإن له أن ينزع يعني بالشفعة, ولكن الشفعة تكون عند بلوغه أو أول ما يسمع حصول البيع فإنه يشفع, ولكن ليس هناك مهلة أو مدة يفكر بعدما يسمع البيع هل يشتري ولا ما يشتري, وإنما مباشرة بعدما يسمع أن حصل البيع يبدي بأنه شافع أو أنه غير شافع. وبعض أهل العلم يقول أن الشفعة لا تختص بالبيوت يعني والأراضي, وإنما تكون في الأمور المشتركة الأخرى, تكون في الأمور المشتركة الأخرى لأن يكون اثنين لهم سيارة مشتركين فيها ثم يبيع يعني أحد الشريكين على يعني نصيبه, وكذلك إذا كان في جمل مشترك بينهم يعني فهذا مشترك وتكون فيه الشفعة لأن المقصود دفع الضرر. وكما أن الضرر يكون في الأراضي وفي البيوت يكون أيضا في السيارات وفي الدواب المشتركة التي يكون بين شريكين, وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك, يعني قضى رسول بالشفعة بكل شيء. فيكون هذا الذي جاء في هذا الحديث من ذكر الربع والأرض يعني من إفراد بعض أفراد العام بحكم العام, وأنه لا يخصص العام بل يكون هذا مندرج تحت اللفظ العام ولا يقصر عمومه عليه, بل يكون ذكر العموم وذكر بعض الأشياء التي تكون داخلة تحت هذا العموم. وإذا فالشفعة كما تكون في الأشياء الثابتة كالبيوت والأراضي تكون أيضا في الأشياء المنقولة والمتحركة التي يعني يكون القسمة فيها يعني ما تصح القسمة فيها مثل السيارة ما تقسم والدابة ما تقسم, فهن من باب أولى أن يدفع الضرر بأخذ حصة شريكه من الذي باع عليه. إذا باع نصف الدابة ليتخصه أو نصف السيارة ليتخصه فإن الشريك له أن يأخذ يعني حصة شريكه بالشفعة. حديث رابع من كان له شريك في ربعة أو نقل في ربعة, لأن الدور الرباع هي الدور. الحديث يقول تنزل بدارك بمكة, قال وهل تركنا عقيل من ربع, هل تركنا عقيل من دور, قال يعني للبيت أو الدار قال لها ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن نعم يعني حائط يعني مزرعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. قال الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. حائط يعني هو معنى النخل الذي مر في الرسالة السابقة. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به. قال صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدعى، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. يعني أنه ما آذنه فإذا له الشفعة، ولكن له الشفعة حتى لو لم يؤذنه، له الشفعة لو لم يؤذنه، يعني لأن قد يعني يغليها عليه باعتبار أن شريكه وأنه يطلب منه يعني شيء يعني غالي، لكن يعني حتى لو لم يؤذنه أو حتى لو آذنه وتركه ولم يقدره بشيء، فإنه إذا حصل له له حق الشفعة، لأنها المقصود دفع الضرر عن الشريك. قال: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير. زهير هو بن معاوية، وقد جاء في الإسناد الثاني أبو خيثمة، وهو نفسه، يعني هو ذكر في الإسناد الأول باسمه وذكر في الإسناد الثاني بكنيته، وأبو خيثمة كنية لزهير بن معاوية وزهير بن حرب. زهير بن حرب الذي شيخ مسلم، وزهير بن معاوية الذي هو شيخ شيخه، كل منهما متفقان في الكنية ومتفقان في الاسم، إلا أن هذا زهير بن حرب الذي هو شيخ مسلم، وزهير بن معاوية هذا شيخ شيخه. فإذا يعني الإسنادان الأول ذكر زهير بن معاوية باسمه غير منسوب، وهنا ذكر بكنيته الذي هو أبو خيثمة. عن أبي الزبير وهو محمد المسلم بن تدرس المكي. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج. عبد الملك بن إدريس بن جريج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بأن الإنسان إذا كان سبق في البناء وجاء جاره بعده يبني، فإن له أن يغرز خشبه في جداره. ومعلوم أن هذا إذا كان يعني يمكن أن يتحمل، لكن إذا كان الجدار يعني ليس يعني قويا وليس يعني يحصل به إمكان الخشب من جهة الجار ومن جهة المالك، فإنه يعني في هذه الحالة ليس له أن يقدم على شيء يهوي به الجدار ويسقط به الجدار بسبب الحمل الذي يكون عليه. أما إذا كان سليما ويعني يمكن أن يعني يتحمل يعني خشب الجار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. وإذا حصل أن كل جار يبني له جدار ويعني ويجعل خشبه على جداره، لا شك أن هذا أحسن، ولكنه إذا وجد وحصل أن جارا بنى قبل جاره وهذا ما يريد أن يبني جدارا، فله أن يضع خشبه في جداره بشرط أن يكون ذلك الجدار يعني عنده قدرة أو عنده يعني أن لا يعرضه للسقوط وأن يهوي ويقع بالحمل الذي يكون عليه. قال أبو هريرة: يعني لا يمنع أحدكم أن يغرز جاره خشبة في جداره. وهذا الحديث يعني اختلف فيه هل هو على الندب أو على الوجوب، ولكن لفظ الحديث يدل على الوجوب، وكلام أبو هريرة أيضا يدل على الوجوب، لهذا قال: ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني بهذه السنة، وأنه يبينها ويبلغهم إياها ويخبرهم بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض أهل العلم قالوا أن هذا على سبيل الوجوب، ولا شك أن هذا هو الظاهر إذا كان الجدار يعني يتحمل. ومنهم من قال إنه ليس على سبيل الوجوب لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا أقدموا على هذا الشيء بل توقفوا فيه، ولهذا قال ما لي أراكم عنها معرضين، يعني أنهم ما فعلوا هذا أو ما أقدموا على هذا. قالوا هذا يستفاد منه أنه على الندم، لأنه لو كان على الوجوب ما كانوا يعني يتوقفون في أن يقدموا على شيء أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يظهر أنه على الوجوب وهذا هو الأصل، ولكن بشرط أن يكون ذلك الجدار الذي يغرز فيه يتحمل. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج. وهذا يعني هذا الاستعمال الموجود في هذا الزمان، يعني كثيرا من الناس ما يقدمون على أنهم يعني يستعملون، وإنما في العرف والاصطلاح بينهم أن كل واحد يبني له يعني يكون يعني بجواره، يعني فلا يغرز يعني خشبة ولا يجعل حديدة على حديد الجار أو على المسلح، ولهذا تجد العمارتين متجاورتين، وإذا أسقطت واحدة منهما سقطت وسط الأرض هذه عشرة أدوار واقفة على ما هي عليه، لأن كل واحد منهما على أسسها وعلى أعمدتها. فوجود أو استعمال يعني تعدد الجدران وكون كل صاحب يختص بجداره هذا هو الذي ينبغي إذا حصل، وإن ما حصل ودعت الحاجة إلى أن يغرز خشب في جداره والجدار يتحمل لا بأس. قال حدثنا يحيى عن مالك بن ابن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر وتقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا، فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال حدثنا حرب هو بن شداد قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض وأنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة وذكر مثله. ثم ذكر هذه الحياة متعلقة بالغصب في الأراضي, والغصب يكون يعني في المنقولات والثابتات, يكون فيما هو ثابت وما هو منقول. وغصب المنقول أخذ الشيء من صاحبه يعني بأن يعتدي عليه ويأخذ يعني ما بيده ويأخذ ما بيده أو ما في داره أو يعني ما يعني الأشياء المنقولة التي يملكها بأن يغصبها ويأخذها غصبا وقهرا عليه. وتكون في الأشياء الثابتة يعني في الأرض, لذلك بأن يأخذ أرضا ليست له ولو كانت قليلة, لأن هذه الحديث جاءت بذكر الشبر, ومعنى ذلك أنه أن الشيء القليل يعني هو ظلم وغصب وعقوبته عظيمة وشديدة, فكيف فيما إذا كان كثيرا وكبيرا. فذكر الشبر بالتقليل. وجاءت هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومعنى ذلك يعني طوقه يعني يأتي يحمله يعني يحمله على على على كتفه, كما جاء في الحديث الأخرى لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء, يعني معناها الشيء الذي غله أو الشيء الذي غصبه يأتي ويحمله على رقبته, يعني يدل على جنايته في الدنيا وأنه يفتضح في الآخرة بحصول كون الناس يرون هذا الذي غله أو هذا الذي اغتصبه يأتي يحمله. فإذا قوله طوقه من سبع أراضين يعني مثل الحديث الذي قال أنه يأتي على رقبته بعير أو شاة أو كذا أو كذا. قوله طوقه يعني معناه أنه يعني يجعل على كتفه هذا المقدار الذي غصبه. قال قوله إلى سبع أراضين, وهذا يدل على أن الأراضين أنها متلاصقة وأنها متصل بعضها ببعض, ما في فجوة أو ما في كل أرض مستقلة بها سكان, لا ما هناك أراضي تحت فيها سكان وإنما هي متلاصقة. ولهذا قال طوقه, ولو كان فيها سكان كان كل واحد يطوق اللي تحته والذي يعني لفوقه يعني ما له علاقة به, لكن لما قال طوقه من سبع أراضين معنى ذلك أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى غير نهاية إلى ما لا حد له, لأن سفلها كله له. ولهذا قال يطوقه لأنه أخذ أرضا لغيره, يعني فهذا المقدار من سبع أراضين كل ذلك يتلو على كتفه يوم القيامة يعني يحمله لأنه غصبه وغله. فإذا الحديث هذا يدل على أن الأراضين الله ذكر يعني جاء ذكر الأراضين وأنها سبع خلق السماوات ومن الأرض مثلهن يعني سبع أراضين, وجاء ذكر الأراضين في الأحاديث ومن هذا الحديث, ولكن هذا الحديث يدل على أنها متلاصقة وأنها متصلة, وذلك أنها لو كانت منفصلة وكل أرض لها سكان يعني يصير كل ناس يعني يطوق اللي تحتهم إذا غصبوه. وأما هنا لما قال سبع أراضي معنى ذلك أن الأراضي متصلة وأنها متلاصقة. وذكر هذا الحديث عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه, سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يعني وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة, وكان امرأة يعني ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان وقال أنا أخذ شيئا يعني وقد سمعت بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا سمعت؟ قال سمعته يقول من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال يعني لا أسألك بينة بعد ذلك, يعني معناه أنه يعني بين أنه يعني مبتذل ومبتعد عن الوقوع في الشيء الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنه دعا على هذه المرأة التي ظلمته بأن يعلم الله بصرها وأن يجعل يعني حفرة يعني موتها قتل إيش في قبرها في بيتها. نعم قال واجعل قبرها في دارها. واجعل قبرها في دارها يعني مقصود ذلك الموت, وليس المقصود أنها تقبر في دارها, ولكن معنى ذلك أنها ماتت في دارها فصارت يعني بمثابة القبر, وإلا فإنها لا تدفن ولا يكون هذا قبرها, بل تخرج وتدفن مع الناس تدفن مع الناس. ولكن ذكر أنها تكون يعني يعني أنها ماتت في في في في دارها بحفرة وقعت فيها فصارت مثابة القبر, وإلا فإنها ليس مقصود أنها تكون قبرا لها وتدفن فيها وتدفن البير وتكون فيها, وإنما تخرج ولكنها ماتت فيها فصارت بمثابة القبر. هذا هو معنى قوله قبرها في دارها. في هذا في الرواية الثانية قال رواية أخرى قال فمرت في الدار على بئر فوقعت فيها فكانت قبرها. لا رواية ثانية قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. فماتت يعني معنى هذا لكنها وقع ماتت في الحفرة الذي وقعت فيها, وليس معنى ذلك كما في الرواية الأولى أنها تصير قبرا لها. نعم كلمات قيد شبر قيد قيد يعني مقدار القيد معناه في مقدار قيد شبر يعني قدر شبر, وهذا يعني تنبيه بالأدنى على ما فوق. إذا كان هذا الشيء القليل هذه عقوبة فكيف أنا بالكثير يعني أشد وأشد, معناه أنه يحمل حملا ثقيلا. نعم قال حدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عمر بن محمد عن أبيه. نعم. عمر بن محمد عن ابن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم. عن سعيد بن زيد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن هشام عن أبيه. هشام. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن هشام عن أبيه. هشام بن السواري. هشام بن عروة عن أبيه. هشام عروة. نعم. نعم. عن أبيه عن سعيد بن زيد. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه. أبو صالح ذكر السمان. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال عن أبان. أبان بن يزيد العطار. عن يحيى عن محمد بن إبراهيم. نعم. يحيى بن أبي كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. نعم. لما ذكر هذا الحديث متعلق بالطريق ومقدار يعني عرضه يعني بين البيوت أو بين الأراضي, وأنهم يعني ينبغي أن تكون الطرق يعني واسعة يعني على حسب ما يحتاجه الناس إليه, ويعني قال إذا اختلفنا جعلها سبعة أذرع. إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. نعم يعني أولا يعني الشوارع والطرقات يعني تكون على حسب حاجات الناس, وقد كان في ذلك الوقت حاجات الناس تكون يعني الإبل اللي عليها أحمال فسبعة أذرع يعني يمر الحملان يعني مع الطريق يعني في طريق واحد إذا تلقى حملان وبعيران عليهما حمل يعني يمشي كل واحد منهما بالسبعة يعني يحصل التمكن من ذلك, فجعل هذا المقدار على حسب حاجة الناس في ذلك الوقت يعني اختلفوا فإنهم يجعلون هذا المقدار, لكن إذا كان أرادوا أن يوسعوا الطريق فلهم أن يوسعوها, وإذا جعلوا أو طريقا تخصهم وأرادوا أن يعني يجعلوا بينها يعني طريقا ضيقا يخصهم وليس ما محلا للعبور يعني غيرهم فإن هذا يعني يخصهم ولا يلزمون بأن يوسعوا الطرق فيما بينهم. ولكن إذا كان الطرق التي يعني يحتاج فيها إلى المرور الأحمال فإنها تكون يعني من الجهتين كل واحد منهما يترك يعني مقدار ما يكون من الشارع أو الطريق مقدار 7 أذرع يعني كان فيما مضى. وأما الآن فيرجع إلى ما يحتاج إليه من ناحية السيارات ومن ناحية مواقف السيارات لتقف على الجوانب وما إلى ذلك. فكل شيء بحسبه وفي كل شيء يتعلق بزمانه. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري عبد العزيز بن مختار عن خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه يونس يوسف بن عبد الله نعم. عن أبيه عن أبي هريرة نعم. يوسف بن عبد الله وأبوه عبد الله بن الحارث الأنصاري نعم. عن أبي هريرة نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا كتاب الفرائض كان الكتاب نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم الأحد بحيث نعود للتدريس يوم الأحد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. بقول السائل ما الفرق بين بيع ما لا يملك وبين السلم؟ بيع ما لا يملك يعني شيء يعني ما دخل في ملكه، وأما بيع السلم فهو بيع شيء موصوف بالذمة يعني شيء موصوف بالذمة يعني يمكنه أن يأتي به في نهاية الأجل أو نهاية الاتفاق الذي يتفقون عليه، لأن بيع الموصوف بالذمة جائز لأن السلم هو بيع شيء موصوف بالذمة يعني على هيئة لا يكون فيها يكون فيها الخصام. والفرق بين يعني بيع السلم وبيع يعني ما لا يملك الإنسان أن السلم يعني جاء في أمور فيها وصف دقيق أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، يعني إذا كان مسلك فيه من المكيلات لابد أن يكون الكيل معلوما، وإذا كان من الموزونات يعني يجب أن يكون الوزن معلوما، وأن يكون أيضا هناك يعني أجل يعني يتفق عليه حتى يعني يعرف أن الاستحقاق يكون في ذلك الوقت. وأما بيع ما لا يملك مثلا يعني يكون إنسان يبيع ما ليس عنده بأن يعني يتفق معه على أساس أنه يعني يبيع السلعة ثم بعد ذلك يقول أنا يعني وهي ليست عندي يروح يشتريها من غيره ثم يأتي ويبيعها، فهذا يعني بيع يعني مثل بيع الحاضر، وأما ذلك بيع أجال يعني تقديم الثمن وتأجيل المثمن، والمثمن معلوم وهو قادر عليه في وقته يعني عنده التمكن من الوفاء وتحقيق عن ذلك الشيء الذي عقد عليه. بخلاف هذا فإن هذا يعني باع إنسان والسلعة ليست موجودة عنده والبيع حاضر وليس يعني مؤجلا، ثم راح واشتراه وأتى به وباعه إياه وهو يعني لم يكن مالك له. لكن عرفنا فيما مضى أنه إذا كان في مواعدة وأنه ليس فيه اتفاق على البيع يعني في البيع الذي يعني ما لا يملك وما ليس عنده أن المواعدة سائغة، ولكن الذي لا يجوز هو إبرام العقد والاتفاق على شيء لا يملكه يعني وهو يعني بيع الحاضر، وأما ذاك يعني بيع الغائب. نعم. يقول هل في السلم يمكن أن يكون السداد بالطعام بالمثل؟ لا، هو إذا كان المسلم فيه يعني نقود اللي هو الثمن يعني معنى ذلك أنه سواء طعام وغير طعام، لأن المسلم فيه يعني في الغالب أن الثمن هو الذي يقدم ويكون في الغالب أثمان، لكن إذا كان يعني المسلم فيه يعني هلك بالعرايا، هذا هو الذي جاء فيه أن يوفى التمر يعني قديم، ويعني ويكون مقابله مقدار يخرص على رؤوس النخل فيما يماثله من التمر، وهذا رخص فيه بالعرايا فقط في ما هو دون خمسة أوسق، والزيادة على ذلك يعني لا تجوز على خمسة أوسق. الآن مثل هذه الحالة قد لا يكون لقضية الزراعة، يعني قد يكون رب البيت يحتاج إلى قمح ولأهله، فيذهب إلى تاجر ويأخذ منه مثلا 50 كيلو قمح على أن يرده له إذا تيسر. هذا قرض، هذا يصير قرض وجائز، يعني يقترض القمح ويقترض غيره ويرد عليه إذا تيسر، أو يتفق معه على أجل، حتى القرض يمكن يكون لأجل ويمكن بدون أجل، والأولى أن يكون بغير أجل. النووي رحمه الله ذكر الخلاف هل للذمي شفعة، ولم يذكر الراجح، فما هو الأظهر؟ قال فمن كان له شريك هو عام يتناول المسلم والكافر والذمي، فتثبت للذمي الشفعة على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي، هذا هو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور. وقال الشعبي والحسن وأحمد رضي الله عنهم لا شفعة للذمي على المسلم. وفيه أيضا ثبوت الشفعة للأعراب كثبوت أهل البلد، وفيه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والمنذر والجمهور. وقال الشعبي لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. مسألتان ذكرهما ذكر الخلاف فيه، يعني الذي يبدو والله أعلم أنه له شفعة، لأن هذا كله يعني إذا دفع الضرر، لأنه يعني بدل ما يكون يعني يجيب شريكا، يعني هذا من المعاملة الطيبة في الإسلام أن أهل الذمة يعني يجدون أو يعني يرون المعاملة التي جاء بها الإسلام وأن فيها الخير وأن دخولهم في الإسلام خير لهم. يعني فالذي يبدو أن مثل ما سبق أن تقدم أنه لا يبيع على بيع أخيه، وأن مثل ذلك يكون أيضا كما يكون مع المسلم يكون مع الكافر. والتعبير بالأخوة في بعض الأحاديث الإشارة إلى الصلة الوثيقة التي بين المسلم والمسلم، ولا يعني ذلك أن الكافر يعامل بغير هذه المعاملة. الآن درسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي تعامل معه ورهنه، بينما نسمع الآن في هذا الوقت من يقول أو يطلب الناس بل يلزمهم بمقاطعة السلع التي تأتي من بعض البلدان، وجه ذلك وأن يقول هذا من النصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاطع هذه البلدان ومنتجاتها. نعم، هذه يعني إذا كانت المقاطعة يعني فيها مصلحة وفيها فائدة، أما إذا كانت المقاطعة يتضرر المقاطع والمقاطع يعني ما تضرر ما في فائدة، أقول ليس فيه فائدة. ما لو كان المقاطع أنه يتضرر وأنه يعني يكون ذلك سببا في عدوله عن الشيء الذي قد حصل منه، لكن إذا قامت الدولة أو رأت الدولة دولة معينة أنها تمنع استيراد يعني ما كان من هذا القبيل وتستغني به من جهات أخرى يعني تأتي، يعني فلها ذلك. أما يعني قضية أنها لا بد أن يقاطع وأنها يعني ينظر المصالح والمفاسد، يعني هل فيه مصلحة يعني للمسلمين بكونهم يتركون هذه السلع المعينة من هذا البلد والناس بحاجة إليها وهم عالة على غيرهم فيها؟ يقول أثابك الله هل للأقارب شفعة، بمعنى لو أن أحدا أراد أن يبيع قطعة أرض لأجنبي فيأتي قريبه ويقول أنا أولى بها فأشفع؟ شفعة كل شريك، إذا كان هذا القريب الشريك قريب ولا بعيد، هذا هو الذي يشفع الشريك سواء كان قريبا أو بعيدا. هل تكون الشفعة في المحل المؤجر لشخصين بحيث إذا أراد أحدهما أن يخرج هل تكون الشفعة؟ في في المحل المؤجر لشخصين. نعم. والله يبدو أن فيه شك. يعني المقصود دفع الضرر. يمكن يأتي شريك آخر يعني يشارك في الاستئجار. فمثل التمذهب. يقول شيخنا أحسن الله إليك، الآن نرى كثير من يصلي على الكراسي وقت تكبيرة الإحرام يكبر وهو على الكرسي، مع أنه يستطيع أن يكون قائما هذه الفترة الوجيزة وقت تكبيرة الإحرام ثم يجلس، هل صنيعه هذا وهو منذ أن يبدأ على الكرسي ويكبر على جالسا، هل صنيعه هذا صحيح؟ والله الإنسان الذي يستطيع أن يقوم ويعني يصلي قائما ولكنه لا يستطيع الركوع ولا السجود، نعم يمكن يجمع بينهما بأن يقف ويكبر ويستمر، وإذا جاءت الركوع يجلس ويركع ويسجد. لو ما يستطيع القيام بحيث يسمع الفاتحة والتلاوة لكن يقوم فقط وقت تكبيرة الإحرام ويجلس، يعني هذا أولى لا شك، لكن لو فعل هذا ما يقال أن عمله غير صحيح وأن صلاته غير صحيحة، بس مجرد أن يكون يقوم يجلس. جزاكم الله خير.